الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد المصطفين الأخيار، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، اتقوا الله، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي حظ المرأة في الرعاية في دين الله تبارك وتعالى، وبينا أن الإسلام هو أول من دعا إلى احترام المرأة، وهو أول من جعل المرأة كيانا وذمة مستقلة، وبينا ما عليه غيرنا من هضم حق المرأة، وبينا أن المناداة في هذه الأيام وفي غيرها بمساواة الرجل بالمرأة إنما هو اعتداء على حقوق المرأة وليس إنصافا لها، لأن الله تبارك وتعالى بينا قال: وليس الذكر كالأنثى، للذكر مؤهلات وللأنثى مؤهلات. ومن ثم ذكرنا أقوال الغربيين من المفكرين والعلماء، علماء الطب ووظائف الأعضاء، عندما بينوا تشريح عقل المرأة وتشريح عقل الرجل، بينوا أن الرجل عند تفكيره يستخدم جهة واحدة من جهتي عقله، أما المرأة تستخدم الشفرين. ومن ثم الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الشهادة في المعاملات قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالعفة والصيانة والاحترام والكرامة للمرأة في دين الله تبارك وتعالى. أما ما هو ظاهر من سوء التعامل إنما هذا من الأخلاق السيئة التي سقط فيها بعض المسلمين. فإذا ظلمت المرأة ما ظلمها الإسلام، إنما أنصفها الإسلام وظلمها المسلم، لأنه دان لله تعالى بغير أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بعد ذلك من الآداب الأدب مع أولي الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية من سورة النساء. في الآية أرشدنا الله تبارك وتعالى أن نطيعه وأن نحرص على طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعة الله مطلقة، كذلك طاعة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مطلقة. وأرشدنا سبحانه وتعالى أن نطيع أولي الأمر، لكنه لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما عطف قال وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر طاعة مقيدة، طاعة مقيدة، إنهم أمروا بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبهم علينا الطاعة. أما إذا كان الأمر بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قول الله تعالى وأولي الأمر، من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر كلمة تشمل العلماء والأمراء، تشمل العلماء والأمراء. لذلك قال علي بن طلحة أو علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وهم من أئمة التابعين وعلمائه. كذا قال أبو العالية وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. وقال ابن كثير في تفسيره: والظاهر والله أعلم، هذا قوله، أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وقد قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني مراد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن الآية تشمل العلماء وتشمل الأمراء، يعني التابعون بيّنوا أن المقصود بأولي الأمر العلماء، وابن كثير قال الآية تشمل العلماء والأمراء. فالأمر بطاعة العالم أو بطاعة الحاكم أو بطاعة الأمير أمر مقيد، إذا أطاع العالم ربه أو أمر العالم بطاعة الله تبارك وتعالى أو بما يوافق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نطيعهم فيها. أما لو أن العالم أمرنا بمعصية، هل له أن الطاعة؟ الإجابة لا، وكذا أولو الأمر أي الحكام. تعالى بعد ذلك التأدب مع العلماء. التأدب مع العلماء كيف يكون؟ الأدب مع العالم شريعة، شريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. ليس منا، هل هذه براءة؟ كلمة ليس منا هل هي براءة؟ ليس منا يعني ليس من طريقتنا. من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي رواية: ويعرف شرف كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته القسوة على الصغار، وليس من هديه ولا من طريقته تصغير الكبار، وليس من هديه ولا من طريقته إنكار حق العالم. فطريقته وهديه الرحمة بالصغير والاعتراف بشرف الكبير وإعطاء العالم حقه. فما هو حق العالم إذن؟ حق العالم أول شيء فيه أن تتواضع معه، تتواضع للعالم. وهذا هو هدي الصحابة الكرام، هدي الصحابة الكرام التواضع مع العلماء. انظر أنت في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع النبي عليه الصلاة وأتم التسليم، وانظر للصحابة مع بعضهم البعض. الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يسبقونه بالقول، هكذا أدبهم الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأظن هذه الآية من أسباب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترح عليه الصديق رضوان الله عليه وعمر رضوان الله عليه باسم معين ليوليه النبي عليه السلام، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالصحابة تأدبوا بهذا الأدب، فما كانوا يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم في القول أبدا، ولا كانوا يتحركون بحركة إلا بعد أن يرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة بعضهم مع بعض، كان العالم من الصحابة كذلك لا يسبق طلبته في القول ولا يتقدمون إلا بإذن ومراجعة. حتى ورد في قصة موسى عليه السلام، والقصة في سورة الكهف، القصة موسى ويوشع اللي هو تلميذ موسى، والقصة قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الشاهد في الآيات أن يوشع بن نون تلميذ موسى عليه السلام ما كان يقطع أمرا دون موسى. كان بيفكر من نفسه ولا كان بيفكر بأمر؟ بأمر. كان يتحرك من نفسه ولا يتحرك بأمر؟ يتحرك بأمر. يبقى هذا شأن الإيه؟ العالم. هذا حق العالم. طيب موسى والخضر. موسى عليه السلام كان رسولا، رسولا نبيا، أعطاه الله تبارك وتعالى الرسالة وخصه بشيء. والخضر عليه السلام على أقوال العلماء منهم من قالوا كان نبيا بدليل هذه الآية وعلمناه من لدنا علما، ومنهم من قال كان عبدا صالحا. على أي من القولين خصه الله تعالى بعلم الباطن. موسى لا علم له بالباطن عليه السلام، فلما أراد أن يتعلم الخضر طلب الإذن أم لا؟ طلب الإذن. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يبقى مين التابع ومين متبوع؟ التابع موسى عليه السلام، والمتبوع الخضر عليه السلام. هكذا فافهم كان الصحابة الكرام يتعلمون من القصص القرآني، لأن القصص ما جعله الله في القرآن إلا للعظة والعبرة ثم التسلك والتخلق بعد ذلك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. هم استفادوا من القصص وتأسوا بما جاء فيه. كذلك العالم والمتعلم، عندنا من القصص اللي في السنة أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه كان من علماء الصحابة. تعرفون زيد بن ثابت؟ مين فيكم يعرفه؟ مين يعرف؟ أيها هشام؟ لا، زيد بن ثابت خلاف زيد بن حارثة. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما زيد بن ثابت أيوه لسه جبناه في الآخر بقى من الأنصار، والنبي كان قد اتخذه كاتبا بعد أن أمره أن يتعلم اللغة السريانية، فتعلمها في 15 يوما. فكان زيد بن ثابت كترجمان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الوفود التي تأتيه، إذا تكلمت بغير عربية ترجم له زيد بن ثابت الكلام، وقد اتخذه كاتبا. ثم من بعدها أخذه العلماء الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان لجمع القرآن. طيب فكان عالما. وابن عباس ما توصيفه في هذه الأمة؟ توصيفه إيه؟ يعني إيه حبر الأمة؟ يعني عالمها. لقب ابن عباس حبر الأمة، ولكن زيد بن ثابت أسن من ابن عباس. أسن ابن عباس عند وفاة كان سنه كم سنة؟ 11 سنة. أما زيد بن ثابت كان سنه كم سنة؟ كان عنده تقريبا 21 سنة. كان سنه 21 سنة عندي وفاة الرسول، ففارق السن، فارق السن. وصحبة زيد بن ثابت كانت ملازمة، بخلاف عبد الله بن عباس كان مع أبيه، كان مع أبيه في مكة. فلما قوي الأمر جاءوا المدينة. الخلاصة زيد بن ثابت كان أخبر من ابن عباس في علم الشريعة، وخاصة الفريضة. الفريضة هي إيه؟ اللي هي المواريث، لقول النبي عليه السلام أفرضهم زيد، يعني أعلمهم بالفريضة اللي هي المواريث زيد بن ثابت. فزيد كان إذا مشى أو ركب دابته لحقه ابن عباس وما كان يركب خلفه، إنما كان يمسك بتفر الدابة. عارف التفر؟ إحنا بنسميه في اللغة المصرية تفر، يعني بنجيب الثاء تاء. ثفر الدابة اللي هو الحزام اللي يدور حول إيه؟ حول فخذيها والديل بيبقى خارج، لو بيمسك البرداعة. كان يمسك بالتفر هذا ويجري خلف الدابة. فيقول له زيد: يعني كيف بك وأنت من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. مع أن ابن عباس صبغته حبر الأمة، لكن هكذا، فافهم: لا علم بدون أدب، لا علم بدون أدب. علم بدون أدب يجني على صاحبه. وذكرنا هذا سلفا مرارا، ذكرنا قصة رويم، ورويم ابن يزيد المقرئ عالم القراءات وكان من التابعين وعالم نحوي مفسر وعالم قراءات وهو من أئمة التابعين. كان يجلس مع ولده الصغير وهو يؤدبه، كان يقول له جملة واحدة، يقول له: يا بني، خليهم جملتين، يقول: اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقة. الدقيق هنا مش معناه مش صفر، لا، ده الدقيق هنا اللي هو المعلوم الطحين يعني. ما دام في ملح وفي دقيق يبقى عجين، ولا ما فيش عجين؟ يبقى عجين. يعني اجعل عملك في الخبز بدرجة الملح، بنسبة الملح، واجعل أدبك فيه بنسبة الدقيق. أي النسبتين أزيد أو أعلى؟ الدقيق. يعني معناها اهتم بالأدب، اهتم بالأدب. فأدب حسن مع عمل صالح قليل ينجو بصاحبه، لكن أدب سيء مع عمل كثير هلكة لصاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله، فلانة وعينوا له امرأة تكثر الصلاة، تكثر الصيام، تكثر الصدقة، يبقى دي أعمال كثيرة ولا لأ؟ ما تكثر تكثر تكثر، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. أذى الجار ده حكمه إيه؟ أدب ولا سوء أدب؟ سوء أدب. بتصلي كثير، بتصوم كثير، تتصدق كثير، لكن لسانها في شبر زيادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار. ومن ثم الأدب. ابن عباس هو عالم الأمة، وهذا توصيفه، هو حبر الأمة يعني عالمه. ولكن زيد بن ثابت كان أعلم الصحابة بالفريضة يعني بالمواريث، هو له سبق وتميز. وابن عباس كان إذا صاحب زيد بن ثابت أمسك بتفر الدابة، كان يستصعبها زيد، ولكن ابن عباس يقول: هكذا أمرنا أن نجل علماءنا أو أن نفعل بعلمائنا. فهل اليوم حق العالم محفوظ ولا حق العالم مضيع؟ مضيع. بدليل ما تسمع اليوم في بعض الناشئة كده يعني بيتجهموا وعندهم جسارة وشجاعة في شتم العلماء وفضح العلماء ولعن العلماء وهكذا، نصب من نفسه يعني ايه؟ خلاص حاكم على العالم. لا، العالم عالم حتى وإن زل به الحال، زلته معدودة عليه، نحذر الناس من الزلة، لكن لا نلعن العالم ولا نتكلم في عرضه ولا ندعو عليه إلى آخره. ومن ثم لا بد أن يتعلم الناس الأدب مع أولي الأمر. فأول درجة في أولي الأمر العلماء، التواضع مع العلماء. ذكرنا قصة موسى والخضر، وذكرنا قصة زيد بن ثابت وعبد الله بن العباس رضي الله تعالى عن عبد الله وعن زيد. وفي سير الأعلام عن أبي سلمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أخذ بركاب زيد قال له زيد تنحى تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهم الكلمة معناها ايه؟ بقول له ابعد، انت مقامك مش كده. بقول له انت مقامك مش كده، ده انت ابن عم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فقال ابن عباس إن هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. احنا عندنا مثل مصري لكن الناس لا يعملون به، هم حافظين فقط. بيقول لك اللي مش له كبير. طب ايه رأيك تعالى ننفذ الجزئية دي، موجودة ولا ضاعت؟ ضاعت. يبقى هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا خارج هدي النبي؟ خارج هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي ماله كبير يا جماعة يشتري له كبير. اليوم الولد بيروح يتزوج ابوه لا يعرف، ابوه لا يعرف انه خطب مين ولا تزوج. يبعت له دعوة ده اي واحد، يبعت له دعوة مثل اي واحد. طيب الكبير راح فين هنا؟ هو هضم حق الكبير، اضاع حق الكبير. طب ايه رأيك في المستدرك لأم الحاكم ان بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه كان له اخ، وكان اخو بلال قد ذهب لإحدى قبائل العرب ليخطب ابنته، فقالوا له أنت من؟ قال أنا فلان أخو بلال. أخو بلال يعني نسب نفسه لمين؟ لبلال. فقال يعني كبير القبيلة من كان بلال أخاه زوجناه. هم زوجوه عشان خاطر مين؟ بلال. فيعني هم بمعنى صحيح كسفوه يعني، بس باسلوب كده يعني فيه احترام. انت جاي تخطب بنفسك، كبيرك فين؟ فين كبيرك؟ فلما نسب نفسه لبلال زوجوه، فذهب بلال مع اخيه رايح بلد عشان الاتفاقات. فقال في كلامه بعدما حمد الله تعالى واثنى عليه قال اما بعد فان هذا اخي وانه سيء الدين والخلق. قالهم يعني مش ملتزم ولا براعي الحدود ولا الأدب. إن هذا أخي وهو سيء دين الخلق، فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه، وإلا فلا، وإلا فلا. خلاص ما هو أجاكوا دون أن يرجع إليه، يبقى ده عنده خلق. وانتم مفكرين يعني ان هو لا، انا ببين لكم ما فيه، ان شئتم ان تزوجوه فزوجوه والا فلا. فقالوا مقولتهم من كان بلال اخاه زوجناه. زوجوه كم لمين؟ لبلال الكبير. اليوم العوائل ما عاد فيها كبير، كان عدل كل كبار. عدل لسه عنده 16 سنه هو الكبير اللي بيرجع اليه مع زي، والكبار هجمت حقوقهم وضيعوا. لذلك يا جماعه اهو قال عبد الله بن عباس كما ذكر الذهبي في السير من الروايه اللي ذكرناها الان، قال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وكبرائنا. طيب بعد ذلك الامام الاصمعي له كلام طيب، عايزين كده يعني ايه ناشر عليه كده بخط احمر الاعتبار نستفيد مما فيه. يقول الاصمعي من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل إلى قيام الساعة. أيوة اليوم الناس كده يتكبر يقعد في الدارس يقول لك أنا أقول الكلام ده. يا سيدي لو المتحدث ده عنده 10 سنوات اجلس، فلربما ما كان عنده ليس عندك، ولربما ما كان عنده عندك يقوم تراجع معاه، يقوم تراجع معاه. وانا ساذكرك بحدث تضحك شويه وتلتفت شويه. سنه 1994 ده من كم سنه؟ من 21 سنه. قلت كده جاي من سفر في اجازه كده، وبعدين وانا جاي من سفر فطبعا لابس اللي هو الشفتشي، لابس كده ومهندم نفسي كده ولابس المشلح او الايه العبايه الخفيفه وعصب العصابه دي كده، وبقول درس في مسجد كده وبعدين اجى واحد قرب مني شاف الهيئه يعني فقرب مني وقال ايه رايك ان شاء الله ما تشرفنا يوم الاربعاء في محاضره عندنا. قلت له ان شاء الله اتيكم. انتوا منين؟ قال من فلان. كتبت البلد وبعدين ذهبت في الميعاد بس غيرت الكسوه، لبست الكسوه الشريفه، عارف اللي هي ايه؟ لبست الكاكولا والطربوش، لبس الازهري، ولبست لبس الازهر ورحت طالع على المسجد. دخلت المسجد على الصفه اللي هو كاتبها لي، وبعدين الى ان اذن للمغرب ولا واحد دخل. أن كل شويه اسمع ويقف إيه الله بيروحوا فين دول؟ يمكن انا جاي غلط، يمكن انا دخلت غلط. وهممت ان اقوم ففوجئت بالاخ اللي دعاني دخل المسجد ومسك الميكروفون وقال فيه على جميع الاخوه دخول المسجد، فالمحاضر كان ازهريا ثم تاب. افهم شويه، انا ضايقني ساكت، ما انا ضيف ما اعرفش هقول ايه لسه. هم يعني معناها يكفروني يعني؟ هم شافوا الطربوش والزر بتاعه، كل واحد يشوف طربوش يطلع ورا ثاني ويمشي، كل واحد يخش المسجد يدخل المسجد يلاقي طربوش ماشي. فطبعا قام قال لهم عشان يدخلهم المحاضر كان ازهريا ثم تاب، فدخل الجميع خلاص الشيخ تاب. وعند الصلاه تقدم امامهم وصلى، وبعدين بعد الصلاه جلست على المنبر، وكان في الشتاء كان يوافق هذه الايام كده. جلست على المنبر من الساعه السادسه حتى الساعه العاشره. قلت يعني بدل ما تكفر الشيخ من غير ما تشوفه او من غير ما تسمعه، ما تقعد امامه يمكن تعطيه حجه اقوى من حجته، يمكن يعطيك حجه اكبر من حجته، يتفيد ويستفيد منه. وفي نهايه المطاف بعد الاربع ساعات خلاص الحال اتغير، واصبح لنا في المسجد خطبه ثابته ظلت 10 سنين. الخلاصه لا تتعالى على ان تجلس امام اي معلم، اجلس انت المستفيد، لن تخسر ابدا. لو ما يقوله عندك وانت عارفه راجعت معه، لو ما يقوله لا علم لك به تعلمت، وهكذا. فافهم. لذلك ابن عباس ما يضره، ده عالم، لكن برضه كان يمسك بالركاب. طبعا الموقف ده يعني ظاهره الذل ولا لا؟ ظاهره ايه؟ الذل. لما يبقى واحد بيجري وراك وانت راكب الدابه، ظاهرها الذل، لكنه تحمل الذل. لماذا؟ تحمل ليتعلم. فالاصمعي بيقول من لم يحتمل ذل التعلم ساعه بقي في ذل الجهل الى قيام الساعه. لو انت تذكرت طفولتك وطفوله ولدك، اي الطفولتين اعلى؟ سؤال. لو تذكرت طفولتك والان انت تعاين طفوله ولدك، اي الطفولتين اعلى؟ قول كده، الولد ولا طفولتك انت؟ ايوه، راجل بيحدد اهو، قال لك من اي جهه؟ من جهه الاشراف والمتابعه. ابوك تابعك ولا لا؟ تابع خالص؟ سؤال واحد، ابوك وداك المدرسه ولا لا؟ وضربك كتير ولا لا؟ وانت كنت يكونون بتزوغ ولا لا؟ امال قاعد قدام من ليه لو ما حصلش؟ اي خلاص، هو انا اريد ان اصل الى هذه النقطه، اريد ان اصل الى هذه النقطه. ابوك على قدر سعيه بذل ما في وسعه لك، بذل ما في وسعه لك. اليوم الحال اوسع شويه وانت بتتابع، وانت ايه بتتابع؟ ان لم تتابع ولدك ويحتمل ولدك المصاعب، والمصاعب تحتاج من الانسان ان يذل نفسه. لو لم اقوى على ذل نفسي او على اذلال نفسي في الطلب لم تحسن عاقبتي ابدا ابدا. اللي تحمل السفر في الشتاء وفي الطين وراح وتابع ابنه يمين وشمال، ابن ربنا يسر له اليوم اصبح له لون في المجتمع. اما يقول لك سيبه هو عارف مصلحته، هو لم يصبر، لم يصبر على اذلال نفسه، وولده كذلك لم يصبر على ان يذل ساعة في الطلب. في الاخر حالته هو اليوم في جهد جهيد، لم يوفق في التعليم ولم يوفق في الحياة. ما احيانا الانسان لو وفق في التعليم بس يوفق في الحياة، ما في واحد امي لكنه موفق في الحياة، تاجر وبيفهم كويس في مسائل التجارة، لكن الثاني خاب من الناحيتين، لا هو موفق في حياته ولا هو اصبح عالما. تمام كده؟ يقوم الوقت لما ينظر للعاقبة ويشوف زميله اللي كان معاه في التختة سابق يقول لك يا ريتني كنت انضربت مش عارف بايه وتحملت. مش الكلام ده بيحصل؟ هذا مراد كلام الاصمعي. يقول الاصمعي رحمه الله: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل إلى قيام الساعة. وقال عمر بن عثمان بن الحسين الجنزي، ده طبعا ده أحد العلماء البلاغيين، بيقول إيه؟ بيقول في الشعر بتاعه: تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علما ونفعا، وكل مكان أشد انخفاضا يرى أكثر أكثر الأرض ماء ومرعى. تاني: تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علما ونفعا، وكل مكان أشد انخفاضا يرى أكثر الأرض ماء ومرعى. بيقول لك يعني التواضع ده في خفض الجناح ولا لا؟ مش ربنا قال: واخفض لهم جناح الذل؟ يعني ايه واخفض لهم جناح الذل؟ يعني تواضع مع ابويك، يعني تواضع مع ابويك. طيب تطلب علم، تواضع. العلم لا ياتي مع الكبر ولا مع نزعة الملك، لا، العلم يحتاج الى تواضع. اذا ما طلبت العلوم اطلبها بتواضع، النتيجة تكن اكثر الناس علما ونفعا. لما تتواضع تشرب وتستفيد اكثر وتكن مقصد الناس بعد ذلك. ما يبقى عندك علم الناس تقصدك في الفتوى، تقصدك في الاستشارة، افهم معايا. ثم من بعديها يضرب لك مثال توضيحي، يقول لك: وكل مكان اشد انخفاضا، وانت ماشي على الارض في المطر، المكان الواطي شوية مليان مية، مش كده؟ مليان مية، والمال المكان المليان مية لما يبقى بس فيه كده حبة بذور يقوم بعد ما الأرض تنشف هو يخضر ويطلع العشب بتاعه. وكل مكان أشد انخفاضا يرى أكثر الأرض ماء ومرعى. هو المرعى الغنم اكرمك الله بترعى فين؟ بترعى في الارض العجفاء اللي هي اصابها القحط، ولا الارض اللي فيها بقايا ماء؟ اللي فيها بقايا ماء. والناس عندما ضرب المثل قال يعني ضرب المثل بالارض، يعني ضرب مثل منفقها في دين الله بالارض، قال قيعان وارض جدباء، ايش كده؟ طيب ارض امسكت الماء فانتفعت به، وارض يعني إيه لا ابقت ماء ولا اخرجت عشبا. كذلك العلم عندما يستقر في القلوب، هناك قلب يقبل العلم وينتفع به، وقلب يقبل العلم ولا ينتفع به، وقلب العلم يدخل من لماته ويقع من لماته. مثل ارض السبخ تاخذ الميه وتملح وما تطلعش، والتاني ارض خصبه ارض صفره تاخذ الميه وتطلع زهره ايه؟ بزرع. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في المثال التوضيحي الذي ضربه وتعلمناه قبل ذلك. وهنا كذلك التواضع يكسبك صبغه العلم، تحصل وتشبع وتمتلئ علما، ومن بعدها يقصدك الناس كما يقصد الناس في رعيهم المرعى. والامام الشافعي رحمه الله تعالى قال كلاما طيبا، قال: لا يطلب العلم بالملك، وعز النفس، ومن طلبه بالملك وعز النفس لا يفلح. واللي جاي متجنعر ده ومتنك عامل نفسه تنك، هيسمع؟ ما هيسمعش. وما دام ما يسمعش ما هيحصلش. ومن ثم هو شاهد المشاهد لكنه ما عندوش علم، لم يفلح. من طلب العلم بالملك وعزة النفس لا يفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. يبقى إذن أول شيء من حق العالم أن تتواضع معه، تتواضع مع عالمك. يعني لو العالم قال لك تعال خذ، تقوم يا تقعد؟ تقوم. لو قال لك اذهب تذهب، اجلس تجلس، افعل تفعل. لكن بيأتيك الواحد يسألك سؤال يقول لك يا عم الشيخ على فكرة أنا سائل ألف واحد قبلك، يعني أنت عايز إيه يعني؟ هو عايز إجابة، إن وافقت هواي خدها، خالفت هواي يبقى أنت غلط. ياخذك للصلح بينك بينه وبين زوجته أو بينه وبين جاره، إن وافق حكمك هواه يبقى أنت شيخ المشايخ، وإن خالف حكمك هواه يبقى أنت ما تعرفش حاجة. مش ده حال الناس ولا حال المخالف؟ هذا حال الناس. لذلك لا نملك إلا الاسترجاع. فالتواضع مع العالم أول حق العالم على المتعلم. ثانيا توقير العلماء وهيبتهم. الهيبة يعني الاحترام، الاحترام. والاحترام ده جماعة بيكلف كتير، هو خلق صعب، خلق صعب جدا. سأقص لك قصة عندما تسمعها تعجب. يعني كلنا يعرف علم ابن عباس، لكن ابن عباس أراد أن يسأل عمر سؤالا رضي الله تعالى عن عمر وابن عباس، سؤال. وكان يجلس كثيرا في مجلس عمر، وسيدنا عمر كان يقدم ابن عباس ولا كان يقربه من ايه؟ من مجلسه، كان يقربه منه في الجلوس ويبعد غيره لعلمه. لكن ابن عباس أراد أن يسأل سؤالا، كل ما بده يسأل يقوم يدخل واحد، يقوم الهيبة تشتد، يقول لك أنا أكلمه أمام هذا؟ لا مش أكلمه. ظل يفعل هذا سنة بل سنتين، سنتين عشان يسأل سيدنا عمر سؤال. نقرأ الرواية، نقرأ الرواية. ابن عبد البر وهو أحد علماء المالكية وأحد العلماء الكبار صاحب التصانيف، كتاب الاستذكار في فروع المالكية، وكتاب أسد الغابة، لا ده مش أسد الغاب ولا هو برضه أسد الغاب، الاستيعاب لابن عبد البر في كتاب في مثل الأصحاب، الاستيعاب في معرفة الأصحاب. عالم كبير من علماء المالكية، له كتاب جميل جدا ماتع يا ريت تشتريه، اسمه جامع بيان العلم وفضل، كتاب جميل. ده المكتبة اللي مش فيها الكتاب مكتبة فاضية، المكتبة اللي مش فيها الكتاب ده مكتبة فاضية. يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مكثت سنة وأنا أشك في سنتين، يعني سنتين، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس، طب ولماذا عمر بالذات؟ لأن عمر شاهد الواقع، عمر شاهد الواقع، وبنته حفصة كانت زوجة، كانت طرف في الإشكالية. شوف، عايز يسأل عمر عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يبقى ابن عباس سمع عن المرأتين من أمهات المؤمنين وعرفاهما، لكن لا، هو يريد أن يتحقق ممن شهد الواقع. فالخبر ليس كالإيه؟ كالمعاين. عايز أسأله السؤال ده. قال وما أجد له موضعا أسأله فيه. كل ما أروح له ألاقي عنده مع ألاقي مشغول، ألاقي مشغول. مش أقول له يا عم الشيخ هو سؤاله خلاص خلص، لا، يراعي حاله فيرجع. ظل على هذا سنتين. قال ابن عباس حتى خرج حاجا، يعني ذهب عمر الحج رضي الله عليه، فصاحبه ابن عباس. قال وصحبته حتى إذا كان بمر الظهران وذهب عمر لحاجته، يبقى كده أصبح بعيد عن إيه؟ عن الناس، ذهب لقضاء الحاجة. قال أدركني، قال عمر لابن عباس أدركني بإداوة ماء الاستنجاء يعني. فأخذ ابن عباس الإداوة وراح له فين؟ في موضع التخلي. فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه، فرأيته في موضع وحده، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. سؤال عايز يعرف من هم المرأتين، فدنوا يعني ينتهز فرص، حتى فرصة الحج برضو معاهم الناس، معاهم الايه؟ الناس. طيب ولما ذهب الخلاء يبقى ذهب وحده، في هذه الفترة سأله فقال عائشة وحفصة. دي التهيب. اليوم العالم مش مهاب، العالم اليوم مش مهاب، العالم اليوم مهزأ، العالم اليوم الناس هزأوه وأصبح كده بلا قيمة، وأصبح يقول لك الخمسة بشلل، وهكذا يقولون الناس، ويتخذون العالم وعرضة للتنكيت والطرف والضحك. مش ده حال الناس؟ أصبح الحال كده؟ لا، هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام براء منه، لأنه يعني قال ليس منا، وذكر ويعطي لعالمنا حقه، يعني من لم يعطي العالم حقه ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر لم يمنع ابن عباس أو لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر إلا هيبته لعمر. طب مش منعه غير الاحترام؟ ما منعوش غير الاحترام، لا، بيبقى راجل قاعد والشيخ العالم معدي من الطريق يقول له عم الشيخ بس خد شوية، خد ما اقول لك سؤال. شفت الحكاية فين؟ خد ما اقول لك سؤال. والشيخ طبعا لازم يرجع. لماذا؟ لانه هو مأمور كذلك بان يتواضع، هو ما يعرفش اللي يقول له خد ده علته ايه، يرجع متواضعا. يقوم يقول لك هو طايل حد يسأله؟ مش كان تقنيه نسأله؟ برضه يمن عليه. يعني لا نملك الا ان نقول انا لله وانا اليه راجعون. وفي كتاب ادب الاملاء يقول عبد الله بن نصر رحمه الله وقر مشائخ اهل العلم قاطبة حتى توقر ان افضى بك الكبر، واخدم اكابرهم حتى تنال به مثلا بمثل اذا ما شارف العمر. كلام واصل؟ يعني اللي هتعمله النهارده هتجمعه بكره، كما تدين تدان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقر مشائخ اهل العلم قاطبة، اي شيخ علم وقر التوقير ده حق عليك. ان بدا لك منه زلة فاستر عليه زلته، وناصحه فيها قبل ان تفضحه بها. النصيحة اقامة حجة، قبل ان تفضح انصح. وهذا هو الحق الثالث، هذا هو الحق الثالث. قال الشاعر ان المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان اذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلمه. يعني لما أذهب للطبيب وبعدين أسفهه يقول لي ما تاكلش كذا وكل كذا، ما تشربش كذا واشرب كذا، توقع كذا وعليك بكذا، أطلع من عنده أقول له خد يا عم، قال بقول أطب قال، يبقى أنا سفهت ولا لأ؟ فكيف أشفى؟ كيف أشفى؟ من لم ينصاع لنصح الطبيب كيف يشفى؟ زهمني ليه مال؟ بتضيع فلوس؟ طيب ومن لم يجلس أمام العالم باحترام ويأخذ بالعالم؟ رايح ومن ثم افهم. فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، خلاص ما دام أنت أهنت الطبيب عاني بلد، عاني براحتك، اقعد طول يقول آه يا راسي وآه يا رجلي براحتك، ما أنت خلاص أهنت الطبيب. كذلك من يهين العالم ويجفوه سيظل كذلك في غرق كبير. يبقى إذن أول أدب مع أولي الأمر المراد بهم العلماء التواضع، ثانيا الهيبة والتوقير والاحترام، ثالثا النصيحة. مش في أحد كبير على النصيحة، مش كلمة فلان خط أحمر، لا، ما فيش أحد كبير على النصيحة من خلق الله. والحديث الجميع يحفظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله بتوحيد الله، ولكتاب الله بتطبيق ما في كتاب الله تعالى من أوامر ومناهي وحدود وشريعة وأخلاق. طيب والنصيحة صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم، والنصيحة للأئمة اللي هم منهم العلماء مطلوبة. ممكن العالم وهو بيتكلم يقرأ حديثا واهما يقول رواه البخاري وهو يوسف البخاري، وأحد الطلبة جالس وهو حافظ البخاري يرفع إليه يقول له من فضلك الحديث ده مش في البخاري، وعلى العالم أن يقبل ويكتب ويذهب مرة أخرى يرجع إلى كتابه، لما يرجع إلى كتابه سيستفيد إفادة إضافية. يبقى هو من ناحية أخذ من الطالب واستفاد، ويا حبذا لو عنده إنصاف يذهب في كتابه ويقول لك وهذا استفدته من فلان، استفدته من فلان إعلاء لشأن الناصح، إعلاء لشأن الناصح، تبقى محسوبة له ومحسوبة ومحسوبة إيه الطالب. طب اليوم ده أنا ممكن وأنا بتكلم وبعدها أقع في سهو وواحد يقول لي ده خطأ يقوم تأخذني العزة، أقول له أسكت، ولو ما سكتش أقول خذوا طلعوا برا. طب كيف بقت يبقى علم الذات؟ كيف يكون علما؟ وأنا فوق المنبر ممكن أقرأ آية خطأ أخطئ في قراءة الآية، لا إشكال أبدا في الجالسين، واحد يقول سبحان الله أسكت ثم يقرأ الآية صوابا وأتبعه. ولو أنا بصلي ولبس علي لبس علي بأقرأ في آخر الانشقاق مع زي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا هم قلت فلهم، يقوم اللي ورا مني يقول سبحان الله، وإحنا عندنا خطأ في الرد، الكل برد مرة واحدة. لا، الأصل في الفتح على الإمام أن تسبح الله أولا، تقول سبحان الله، يقوم كله يسمع والإمام يسكت، ثم تفتح عليه بالصحيح تقول لهم أجر غير ممنون. يبقى أنت لما سبحت استدركت علي أنا أسمع، ثم تفتح علي بالقراءة الصحيحة أخذ منك وأقرأ. أما اليوم بيعملوا إيه؟ الكل بيرد في نفس واحد بدون تسبيح، يقول ممكن الإمام يلبس عليه أكتر، وبدل ما يتلخبط في آية ممكن يلتفت لك ويقول لك خلاص خلاص خلاص أنا مش مخه وقف خلاص. لا، الصحيح هكذا، إذا لبس على الإمام استفتح عليه أولا بالتسبيح، قل سبحان الله يسمع هو، ثم تقول وتفتح عليه كما لو أصابه سهو، في ركعة أو في سجدة تسبح ولا تقول ولا تكلمه؟ تسبح حتى يعرف أنه إيه؟ يعني بالتسبيح يعرف أنه أخطأ. والمرأة بتسبح ولا تصفق؟ تصفق. جاي بتبص ليه؟ يعني وانت حد قال لك لا؟ يبقى النصيحة للعلماء، والله تعالى مدح الناصحين، قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناصحون ممدوحون في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، والناصح مستفاد سواء أخذ بنصحه أو لم يلتفت إلى نصحه، لأن النصيحة عبادة. لكن النصيحة التي تقع عبادة هي النصيحة التي لا تعيير فيها ولا شمات. في واحد بينصح يشمت، واحد بينصح يعير. النصيحة دين، ومن ثم ينبغي أن يتناصح الجميع، لكن حتى تكون النصيحة دينا لا بد وأن تكون لله، يعني لا بد أن يخلص الناصح نيته لله وينصح لله، لا ينصح معيرا ولا شامتا. النصيحة عبادة، وأي عبادة تحتاج إلى إخلاص، والله قال في القرآن فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. خلوص النصيحة يعني أنصح بلا هدف، هدفي وجه الله، مش هدفي أكسب موقف، ولا هدفي أن ألفته إنك امبارح كنت بتعيب عليا النهاردة أنا بعيب عليك، امبارح دومتني من أعز نومة النهاردة بدومك من أعز نومة، يبقى دي نصيحة ولا كسب مواقف؟ لذلك لا، النصيحة لابد أن تنأى بها عن التعيير وعن الشمات. والنصيحة لابد أن تقدم على أجمل شيء، على أجمل شيء. اختار الوقت والفرصة والمناسبة والحال. ممكن أنا الفرصة مواتية لوحدي كويس، وين مناسبة كويسة هتلاقيني، مش يعني ممكن بعد ساعة ما تلاقينيش، لكن الحال ليس طيبا. حالي ازاي؟ انا معصب شوية، عندما تناصحني وانا معصب، انت رأيت المناسبة ماشي والوقت ماشي، لكن الحال مش مظبوط، ما تنصحش. النصيحة عند مخالفة الحال ممكن تأتي بثمر مر، طيب الوقت والمناسبة والحال مظبوطين، لابد أن تضبط كلامك كناصح. ضبط الكلام كناصح يعني تتواضع معي، ما تبينليش إنك أنت أعلم مني، لأني من عوامل رد النصيحة اني انا بنصح مثال ابوي، بقول له يابا انت الوقت جاهله والعلم انتشر، يقوم ابوي يقول لي انت هتعلم منك انت؟ ما ياخدش مني. وعندما اذهب الى غيري جاري او رفيقي واكلمه من علو ما هيقبلش مني، لابد ان اتواضع معه. ثالثا او رابعا، اشعر المنصوح بانه ليس اول من اخطا ولا اخره، يقوم يقبل مني. يبقى إذن لا أناصح على العلن ولا في الملأ ولا وأنا في حال غير طيب، إنما أختار لنصيحتي. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه له كلام نفيس في هذا، يقول تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التقبيح لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تلق طاعة. أنا أقول لك كلمتين بهدوء، ابنك اللي هو من صلبك لو أنك تتكلم في حضرة الناس وابنك جالس وخطأك، هل تحتمل أن يخطئك ولدك ولا ما تحتملش؟ ها؟ وهو من صلبك، شوف وهو من صلبك، لا تستطيع أن تحتمل كلام الولد في حضرة الناس وهو من صلبك، فكيف بغير الولد؟ يبقى لذلك لما تنصح واحد ترفق به، راعي حاله، راعي الوقت، اوعى قدام الناس، اوعى تنصح معيرا، اوعى تنصح شامتا، اوعى تنصح لكسب المواقف، اوعى تنصح ليكون ناصح، ثم اسر له النصيحة لو قدرت تدالف جيبته كده في ورقة اديها له، لو اردت ان تجلس معه اذهب الى بيت وهكذا، لكن النصيحة في الملأ فضيحة كما يقول اهل العلم، فمن نصح غيره في سره نصحه وزانه، ومن نصحه في ملأ فضحه وشانه، فضحه وشانه. قال هارون الرشيد للأصمعي، قال كن وقرنا في الملأ وعلمنا في الخلا، يعني لما نبقى أمام الناس أظهر لنا الهيبة، ولما نبقى بعيد علمنا. يبقى أحيانا الواحد ماشي مع واحد أكبر منه بعشرين سنة، هو طبعا أبو عشرين ده بالنسبة لي يعني في مقام أبي، لكن هو متواضع وماشي معايا يتعلم، يقوم أنا بقى عايز أظهر عضلاتي، يقوم في الملأ كده أقول له يا فلان، ما أنا معايا غيره، أقول له يا فلان قوم أعمل كذا أعمل كذا أعمل كذا، أنا كده بأهين ولا بحترمه؟ بحط من قدره؟ لا، في الملأ أوقره، وفي الخلاء معاه زي أعلمه، وهكذا فدن لهذا دل الله تبارك وتعالى. يبقى إذا تعلمنا أن من حق أولي الأمر الذين هم العلماء أولا التواضع، ثانيا التوقير والهيبة، ثالثا النصيحة.